بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة السابعة. في قصة، نعم. قصة يعني مذكورة لأحد السلف اسمه أحمد بن مسكين، نعم. يقول أصبت بالفقر في عام 217، نعم. وكان من علماء القرن الثالث الهجري. قال فأصابتني فاقة، وعندي زوجة وعندي منها ولد، ولم أجد ما أطعمهم، فخرجت وأنا أهم يعني، حتى أني لم أجد بدا إلا أن أبيع داري. قال فوجدت أبا نصر أحد زملائه، فقال ما ذاك يا أبا محمد؟ قال كيت وكيت وكيت، يعني ضاقت بالحال. قال فأعطاني رقاقتين من خبز بينهما حلوة، سندويتش حق السلف، أيوه. يعني أيوه. قال فأخذتهما وفرحت بي رقاقتين خبز. قال فبينما أنا في طريقي إلى زوجتي وولدي وجدت امرأة ومعها صبي، فقالت يا رعاك الله، هل أطعمت هذا اليتيم؟ فإنه لم يذق طعاما قط. أيوه. قال فرأيت وكأن الجنة تزينت لي بهذا العمل، فرصة طيبة. يا سلام. قال فأعطيت الرقاقتين وأنا أقول للمرأة والله إن عندي في البيت من هم بأمس الحاجة لمثل هذا الطعام. يا الله. قال فدمعت المرأة وجعلت تبكي، وإذا بابتسامة جميلة من هذا الطفل. قال فعدت إلى البيت ما عندي شيء. قال فقعدت بجانب البيت وأنا أهم في كيف أبيع داري، فإذا بي الرجل هذا، أبو نصر، جاء وقال له يا أبا محمد أين أنت؟ لقد جاء رجل من خراسان ينادي. أيوه. وش المنادى؟ قال يقول أن لأبيك مال قبل 30 سنة كان في خراسان، وأن الرجل يعني حصل التجارة ويعني انتهى وكذا، لكن بقي مال، فذهب به إلى البصرة وعمل تجارة بهذا المال، وقد أتاك بأحمال فأدرك الرجل. الله. قال فأتيت فإذا بالرجل يعطيني من الأموال الكثيرة. لا إله إلا الله، سبحان الله. أول ما تذكر المرأة واليتيم. قال فذهبت إليهما وكفيتهما حاجتهما وجعلت لهما رزقا، يعني راتب شهر. يا الله. قال وجعلت أتصدق وأتصدق حتى أني أتصدق أحيانا بال1000 دينار. يا الله. وبال100 دينار حتى أعجبت بنفسي. أيوة. قال فبينما كنت ذات ليلة رأيت في المنام أن القيامة قد قامت وأن الناس يأتون بأحمال، مثل لأنه في الحديث عند أهل السنة أن الأعمال إما أن توزن أو تجسم، أعمال الخير، أعمال الخير تجسم وتوضع في ميزان الحسنات. قال فأتيت فرأيت كلا يحمل أوزاره مثل البيوت. قال فنودي بي، قال وأنا فرح أني تصدقت وعملت وكذا، فأتيت. قال فكلما وضع صدقة من صدقاتي وإذا وخلفها شهوة خفية من رياء أو مجاملة أو قام، فذهبت كلها. يا الله. قال فأيقنت أني قد هلكت وليست لي حجة. يا الله. فقال فنادى مناد هل له من شيء؟ قالوا نعم بقي شيء. قالوا وما ذاك؟ قال بقيت له رقاقتان وبينهما حلوى. لا إله إلا الله. قال فنظرت إلى الرقاقتين، قلت ما هذه أمام الدنانير والدراهم؟ قال فوضعت في كفة الحسنات فإذا هي ترفع ميزان الحسنات. الله أكبر. الله بقي أكبر. شيء؟ قالوا نعم بقيت دموع تلك المرأة، فجيء بدموعها، لأنك الآن أنت تفرح المؤمن. يا الله. بكت من شدة الفرحة. أنت الآن عندما تدخل أي الأعمال أفضل؟ قال أن تدخل السرور في وجه أخيك. يا الله. أو أن تطعمه خبزا أو أن تقضي له دينا، هذه أعمال الخير، هذه الأعمال المتعدية. قال فوضعت فإذا بالمنادي ينادي قد نجا قد نجا قد نجا.